بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بإذن الله وتوفيقه. سم الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. قلت أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا حال بني آدم وطبيعتهم: وإذا مس الناس ضر، نكرة يعم كل ضر يمسهم، سواء في أبدانهم أو معاشهم أو أموالهم أو غير ذلك، وسواء كانوا في بر أو بحر. دعوا ربهم أي تضرعوا إليه في كشف ما نزل بهم من ضر، منيبين إليه أي راجعين إليه وحده، مقبلين عليه دون ما سواه، حتى أهل الشرك لا يلتفتون إلى أوثانهم في تلك الحال، لعلمهم بأنه لا يكشف الضر إلا الله وحده. ثم إذا أذاقهم منه رحمة أي مما يقابل ذلك الضر كشفاء من مرض ونجاة من هلاك ونحوه. إذا فريق منهم لا كلهم بربهم يشركون أي يشركون به غيره ممن لا دفع عنهم الضر ولا جلب لهم النفع، أي يشركون به غيره ممن لا دفع عنهم الضر ولا جلب لهم النفع، ناقضين بذلك تلك الإنابة التي كانت منهم في حال الضر والشدة. ليكفروا بما آتيناهم أي وذلك كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم من كشف الضر عنهم وحصول الرحمة لهم، ولهذا توعدهم الله فقال تعالى: فتمتعوا أي تمتعوا بما آتاكم الله المدة التي قدرها الله لكم في الدنيا. فسوف تعلمون أي في المستقبل ما يحل بكم من العاقبة الوخيمة على شرككم وكفركم. أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة ظاهرة لهم على شركهم، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أي فهو ينطق بصحة إشراكهم ويدعوهم إليه ويحثهم على التمسك به. وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، وأنه لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم واتباع أهوائهم الفاسدة وظنونهم الباطلة. هذه حالة الإنسان وطبيعته، من حيث هو إذا مسه ضر دعا ربه وأقبل عليه وأنب إليه وتضرع إليه وأقبل بكليته على ربه، ثم إذا كشف الضر عنه عاد إلى الشرك، فريق من الناس يعود إلى الشرك. وأما من الله عليه بالتوحيد فإنه على توحيده في جميع الأحوال، يوحد الله تعالى في السراء والضراء. وإذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا كشفه وحد الله وأخلص له العبادة وشكر الله على نعمه. ولكن هذا فريق من الناس، هذه حالهم كحال المشركين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فإذا نجاهم أشركوا بالله، كما قال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. هذه حال فريق من المشركين السابقين. أما المشركون المتأخرون فإنهم مشركون في السراء والضراء، فإذا ركبوا في الفلك وتضبط بهم الأمواج: يا علي يا علي، يا حسين يا حسين، يا فلان يا فلان، يلهجون بأسماء المشركين. وهذا من غلظ شرك المتأخرين وزيادة على شرك الأولين، فإن الأولين أخف شركا من الآخر من المتأخرين، فإن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة. ومن جهة أخرى أن المشركين السابقين كانوا لا يدعون إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا أحجارا تسبح الله، وأما المتأخرون فزادوا عليهم فصاروا يدعون طغاة وكفرة وفجرة يدعونهم من دون الله، وفساق فصاروا أشد وأغلط من شرك الأولين من هاتين الناحيتين. نعم، أحسن الله عليكم. كما بين العلماء، كما بين الإمام محمد رحمه الله في رسائله. نعم. ثم قال الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول الله تعالى مبينا طبيعة بني آدم من حيث هو في حالي الرخاء والشدة، وإذا أذقنا الناس رحمة، وإذا أذقنا الناس رحمة من رخاء وسعة وصحة وعافية ومال وجاه إلى غير ذلك فرحوا بها، أي فرح بطر وأشر. وإن تصبهم سيئة، أي ما يسوءهم من قحط وجدب ومرض وفقر وما أشبه ذلك، بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي والسيئات، إذا هم يقنطون، أي ييأسون من زوال ما أصابهم من الضر. وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من رحم الله تعالى ممن استقام على التوحيد والعمل الصالح، فكان من الشاكرين عند الرخاء والنعمة، ومن الصابرين عند البلاء والشدة، ومن الموقنين بزوال الشدة وبأن بعد العسر يسرا. ومن الموقنين، أحسن الله إليكم، ومن الموقنين بزوال الشدة وبأن بعد العسر يسرا. طيب، أولم يروا أن الله يبسط الرزق. هذه حال الشاكرين الصابرين، يشكرون الله عند الرخاء ويصبرون عند البلاء. هذا حال المؤمن، وهذا حال المؤمن الموفق، وهذه من علامة السعادة أن يكون المؤمن شاكرا عند الرخاء، إذا أصابه نعمة صحة وسلامة بدن ووفرة مال وأولاد صالحين وخيرات، فإنه يشكر الله بقلبه فيعترف بأن هذه النعم كلها من الله، وأن الله هو مستيها والمعمر بها، وبلسانه يتحدث بها وينسبها إلى الله عز وجل، وبأفعاله وجوارحه يستعملها في طاعة الله، يستعمل المال في طاعة الله، ويستعمل قلبه في التضرع إلى الله وخوفه، والخوف من رجائه والإنابة إليه والتضرع إليه، ويستعمل جوارحه في أداء العبادات، في أداء ما شرع الله من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج ومن بر الوالدين. وإذا أصابت الضراء والشدة والفقر والبأس تضرع إلى الله وصبر على ما أصابه من البلاء، وعلم أن الله قدره لحكمة، وعلم أن في الصبر الأجر العظيم والثواب العظيم بما أعد الله للصابرين من الأجر، فيصبر على المقدور فلا يتسخط، فلا يجزع في نفسه ولا يتسخط بلسانه ويتكلم بكلام يغضب الله، ولا يعمل بجوارحه ما ينافي الصبر، بل يحبس لسانه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضب الله عز وجل. وإذا وقع في ذنب أو زلت به القدم بادر بالتوبة ولم يصر على المعاصي. هذه علامة السعادة، يعني سنتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، إما في حال نعمة فيحتاج إلى الشكر، وإما في حال بأس وشدة فيحتاج إلى الصبر، وإما وقع في ذنب وزلة فيحتاج إلى التوبة. فإذا كان الإنسان صابرا عند البلاء، شاكرا عند الرخاء، تائبا عند الزلة والتوبة والذنب والمعصية، فإن هذا يعلم، هذا علامة السعادة. نعم، علامة السعادة العبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، أحسن الله عليكم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، سواء كان مؤمنا أو كافرا، اختبارا وامتحانا، وله الحكمة البالغة، وله الحكمة البالغة في ذلك. سبحانه لا إله إلا إن في ذلك، أي في توسيع الرزق وتضييقه، لآيات، أي لعبر ودلائل على حكمته تعالى وحسن تدبيره لعباده ورحمته ولطفه وإحسانه بهم. لكنها ليست لكل أحد، وإنما لقوم يؤمنون، أي من رزقهم الله الإيمان، فهم الذين يعتبرون في بسط الله الرزق لمن يشاء وقبضه، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. وأما أهل الجحود ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. وجذب، نعم، بالذال، بالذال، يعلمون إيش حكمة الله، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. ويعلمون إيش، ويعلمون، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. وجذب القلوب، وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. هذه شيخنا عبارة السابق، ها؟ نفس العبارة. وجذب القلوب. يقال اضطرار القلوب. التجاء، التجاء القلوب، والتقاء القلوب، أو اتصال، والتجاء. وجذب القلوب إيش؟ وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. وسؤاله والتضرع إليه بدل بجلب، وسؤاله والتضرع إليه بجلب الرزق وغيره، وسؤاله والتضرع إليه في طلب الرزق وغيره. نعم، أحسن الله عليك. ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وسؤاله والتضرع إليه في طلب الرزق وغيره. وأما أهل الجحود والكفر فلا يستفيدون منها شيئا. ثم قال الله تعالى: فلا يستفيدون من أي شيء، فلا يستفيدون من أي شيء. من هذا الضمير يعود إلى إيش؟ الآيات. نعم، فلا يستفيدون من الآيات. نعم، فلا يستفيدون من الآيات، لأن طال الفصل. فلا يستفيدون من الآيات. نعم، صلى الله عليكم. وأما أهل الجحود والكفر فلا يستفيدون من الآيات شيئا. نعم، ثم قال الله تعالى: بل هم مستمرون، بل هم مستمرون في غيهم، بل هم في غيهم يعمهون. لا يعرفون لله حكمة ولا خيرا ولا دفع ضر. صلى الله عليه وسلم. أحسن عليكم. وأما أهل الجحود والكفر فلا يستفيدون من الآيات شيئا، بل هم في غيهم يعمهون، لا يعرفون لله حكمة ولا خيرا ولا دفع ضر. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فآت ذا القربى حقه، أي فأعط القريب منك حقه من البر والصلة والإحسان على حسب قربه وحاجته. والقريب من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وأعظمهم الوالدان الأب والأم. فآت ذا القربى حقه، أي فأعط القريب منك حقه من البر والصلة والإحسان على حسب قربه وحاجته. والقريب من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وأعظمهم الوالدان الأب والأم. وكل من قرب رحمه عظم حقه، لأنهما عمود النسب، لأنهما عمود النسب، الأب والأم لأنهما عمود النسب. أحسن الله عليك. الرحم تتفرع منهما، من الأب والأم. الرحم اللي تصله ما كان قريبا من أمك وأبيك، أعظمهما الأب والأم، ثم أقارب الأم، ثم أقارب الأب. الأبناء أيضا والبنات وأبناء الأبناء وأبناء البنات، والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، والأعمام والعمات وأبناء العم وأبناء العمات، والأخوال والخالات وأبناء الخال والخالات. فإذا كل من قرب كان حقه أعظم. نعم. أحسن الله عليكم. وأعظمهم الوالدان الأب والأم، لأنهما عمود النسب، وكل من قرب رحمه عظم حقه. والمسكين، وهو من يجد نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية. والمسكين إذا أطلق كما هنا دخل فيه الفقير، وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية. وابن السبيل وهو الغريب. إذا اجتمع نعم فسر بهذا الفقير والمسكين، مثل آية الصدق من الفقراء والمساكين، فسر الفقير بأنه لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية. هو هذا كفاية سنة، لا يجد نصف الكفاية، يعني إما لا يجد شيئا أو يجد أقل من ما يكفي نصف سنة. والفقير هو من يجد نصف سنة فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية، فيكمل المسكين ما يحتاج إليه. وكذلك الفقير ويعطى من الزكاة لمدة سنة، ويكمل حاجة لمدة سنة، لأن الزكاة من السنة إلى السنة. فإذا كان الفقير يكفيه في السنة 5000، لكن الآن ما عنده إلا 1000، يعطى 4000 الزكاة. والمسكين عنده 2500، وحاجة 5000 يعطى 2500، كمل له حاجته لمدة سنة. نعم. والفقير الحاجة، المراد بالحاجة الله يحسن إليك، تشمل مثلا حتى الضروريات التي صارت في مثل وقتنا كالكهرباء والماء. نعم تشمل يعني الضروريات، ولا تشمل الكماليات، تشمل بعض. نعم الكهرباء صار ضروري، الكهرباء والماء والمسكن والماء واللباس، تسديد الأجار، تسديد الكهرباء، اللباس، أما الكماليات لا، يكون عنده كماليات، يقول أنا أبي زكاة بسوي ديكور في البيت، وبسوي سرر وبجيب ماصات وكراسي، وبأجيب إذا عزمت أحد خليه بدل ما يجلس على الأرض على ماصات وكراسي، ولا هذا هذه كماليات ما نعطيك من الزكاة. إن صار عندك شيء فأنت تأتي بها ولا ما هو بلازم. واضح هذا؟ أو يقول أبي كما سيارة، يقول سيارة قديمة أنا بس سيارة جديدة حط من الزكاة سيارة جديدة أحسن من سيارتي، يقول لا هذه من الكماليات. نعم. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع عن بلده. الزواج من أهم المهمات، هذا من الضرورة، هذا الزواج يعطى من الزكاة. نعم، إذا تزوج مثلا ولحق دين يسدد من الزكاة، ويعطى أيضا ما يسدد المهر، وكذلك يستأجر له بيت، يستأجر بيت، يستأجر حوائج ما يحتاجه مثل ما سبق من المهمات والضروريات إلى الكماليات. نعم. أحسن الله إليكم. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع عن بلده الذي نفدت نفقته، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. نعم، هذا إيش وابن السبيل؟ هذا وابن السبيل. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع عن بلده الذي نفدت نفقته، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. سمي ابن السبيل لملازمة السبيل الطريق، لملازمة الطريق. لكن في هذا الزمن يقول ابن السبيل لكن له رصيد في البنوك، وانتقل من بلد إلى بلد وقال أنا أفضل من الزكاة، ويقدر يسحب من، يقول هذا ما يعطى، هذا ما يعتبر فقير ما دام عنده له رصيد ويستطيع يسحب من أي بلد، هذا ما يعطى من الزكاة ولا يعتبر من السبيل. واضح هذا؟ تختلف الأزمة والأحوال، سابقا ما كان فيه مثل أرصدة، ولا كان سينتقل ويجد له رصيد، لكن الآن بعض الناس يرتقل لأي بلد ويجد له رصيد يسحب، أليس كذلك؟ فهذا لا يعطى من الزكاة ما دام عنده شيء يستطيع يسحب ويكفيه من ماله. نعم. نعم. الآن إذا شيء ما تنوزع فيه بين أن يكون ضرورة وبين أن يكون من الكماليات، فيختلف مثلا الحال بحسب البلدان إلى آخره، مثلا السيارات مثلا أو البنزين مثلا في بعض الأماكن يكون هذا من الضروريات ما يقدر أنه يتنقل إلى بها، في بعض البلدان في عرفهم هذا لا يعتبر من الضرورة. في كل بلد له حاله، إذا كان في هذه البلد مطال في حال ضرورة يعتبر من الضروريات، وفي البلد الثاني من الكماليات ثم الكماليات على حسب. نعم، حسب الأحوال. مثلا عندنا الحال في حالنا الآن عندنا في أحوال كماليات، لكنها عند غيرنا تكون ضروريات. مثلا العبرة بحالة في مكانه وفي بلده. نعم. أقصد الله يحسنك، الآن الأصل يعتبر الشيء من الكماليات إلا إذا ثبت بدليل يقيني مثلا عند في عرف الناس كماليات حسب حال الناس واستعمالهم وضرورتهم. نعم، في أي بلد. نعم. أحسن الله إليكم. ذلك أي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل خير، أي فيه خير غزير وثواب كثير، للذين يريدون وجه الله، أي للذين يقصدون به وجه الله، فهو إيتاء عن إخلاص لا رياء فيه ولا سمعة، فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي، وإن كان ذلك خير. أحسن الله عليكم. ذلك أي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل خير، أي فيه خير غزير وثواب كثير، للذين يريدون وجه الله، أي للذين يقصدون به وجه الله، فهو إيتاء عن إخلاص لا رياء فيه ولا سمعة، فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي، وإن كان خيرا ونفعا للمعطى. وفي هذه الآية اشتراط الإخلاص لله عز وجل، وفي هذه الآية اشتراط الإخلاص لله عز وجل في كل عمل، وأنه إذا فقد الإخلاص بطل العمل، فلا ثواب العمل. في هذه الآية اشتراط إخلاص، اشتراط الإخلاص في الأعمال كلها لله، وأنه إذا فقد الإخلاص لم يصح العمل، بطل العمل. وفيها إثبات الوجه لله عز وجل، وفي الآية أيضا إثبات الوجه لله عز وجل. نعم، اقرأ الإضافة. أحسن الله إليكم. وفي هذه الآية اشتراط الإخلاص لله في الأعمال كلها، وأنه إذا فقد الإخلاص بطل العمل. وفي الآية إثبات الوجه لله أيضا، وفي الآية أيضا إثبات الوجه لله عز وجل. نعم، على ما يليق بجلاله وعظمته. أحسن الله إليكم. إن أعطى المسكين شفقة به ولم يستحضر الثواب الله، هل يؤجر عليه؟ إذا كان يعني ما قصد الرياء ولا قصد السمعة يعني مخلص لله، له ثواب، لكن إذا استحضر يكون له أجر آخر، يكون مثل كما في الحديث أن إذا أنفق الرجل نفقة يحتسبها، كان له أجر آخر، أجر الاحتساب. إن أنفق النفقة يؤجر على أداء الواجب، أن أدى الواجب، وإذا احتسب له أجر آخر زاد الاحتساب. كل الواجبات يؤديها، أنفق هو يعلم أنه يؤدي واجبات أو يؤدي مستحبات، يعلم هذا مأجور على نفقته الواجبة أو المستحبة. وإذا استحضر واحتسب كان له أجر آخر، أجر الاحتساب. نعم، أحسن الله عليكم. وأولئك هم المفلحون، أي أهل الفلاح. هذا كما نص عليه الحديث، أن نفق الرجل يحتسبها كان له أجر. نعم. وأولئك هم المفلحون، أي أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب من رضا الله عز وجل، والتمتع بدار كرامته، والنجاة من المرهوب، بالسلامة من غضب الله وسخطه وعذابه. والنجاة من المرهوب بالسلامة من غضب الله وسخطه وعذابه. ولما ذكر تعالى العمل الذي قبل هذا، وحصر الفلاح، حصر الله الفلاح فيهم، فدل على أنه إذا فقد الإخلاص في الأعمال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم خرج أهله عن الفلاح، أو خرج العامل عن الفلاح. قال وأولئك هم مفلحون، حصر فلاحهم، دل على أن من لم يخلص العمل لله لم يكن عمله خالصا لله، قال يريدون وجه الله، فدل على أن من لم يخلص عمله لله ولم يكن متأسيا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفوته الفلاح ويكون من أهل الخسران والهلاك. دل على أنه إذا لم يخلص عمله لله ولم يتأسى برسول الله يفوته الفلاح ويكون من أهل الخسران والهلاك. أحسن الله عليكم. وحصر الله الفلاح فيهم، فدل على أنه إذا فقد الإخلاص في الأعمال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم خرج العامل عن الفلاح وكان من أهل الخسران والهلاك. خرج العامل عن الفلاح. العامل والعامل، نعم، خرج عن الفلاح وصار عن الفلاح، نعم، وصار من أهل الخسران والهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. ولما ذكر تعالى العمل الذي يقصد به وجهه، ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي، فقال تعالى وما آتيتم من ربا، أي من مال. أحسن الله عليك. فقال تعالى وما آتيتم من ربا، ولما خرج أحسن الله إليك. ولما ذكر تعالى العمل الذي يقصد به وجهه، ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي، فقال تعالى وما آتيتم من ربا، أي من مال، وسماه ربا إما لأنه زائد عن الحاجة، وإما لأن المقصد منه طلب الزيادة ليربو في أموال الناس، أي مقصدكم بذلك الإيتاء الزيادة بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها، فلا يربو عند الله، أي فهذا العمل لا يربو أجره عند الله ولا ثواب فيه لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. وما آتيتم من ربا، أي من مال، وسماه ربا إما لأنه زائد عن الحاجة، وإما لأن المقصد منه طلب الزيادة ليربو في أموال الناس، أي مقصدكم بذلك الإيتاء الزيادة بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها، فلا يربو عند الله، أي فهذا العمل لا يربو أجره عند الله ولا ثواب فيه لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. وما آتيتم من زكاة، أي من مال، سماه زكاة لأنه يطهرهم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالهم من البخل بها، تريدون وجه الله، أي تقصدون بذلك وجه الله لا غير ذلك من المقاصد، فأولئك هم المضعفون، أي المضاعف لهم الأجر، الذين تربون نفقاتهم عند الله ويربيها الله لهم حتى تكون شيئا كثيرا. وفي إثبات الوجه لله كما سبق. شوف الكلام، قوله وما أتتم من ربا ليربوا، شوف كلام المفسرين، شوف كلام الحافظ البغوي، وما أتتم من ربا وما آتيتم من ربا، قال قرأ ابن كثير أتيتم مقصورا، وقرأ الآخرون بالمد أي أعطيتم. من هذا؟ البغوي. البغوي، الإمام البغوي، هذا تفسير البغوي. أي أعطيتم، ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا ومجيئوهم ذلك على وجه الإعطاء، كما تقول أتيت خطأ وأتيت صوابا، فهو يؤول في معنى إلى قول من مد ليربو في أموال الناس، قرأه المدينة ويعقوب لتربو بالتاء وضمها والسكون الواو على الخطاب، أي لتربو أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس، وقرأ الآخرون بالياء وفتحها ونصب الواو. أشاعد أول ما قرأت وما آتيتم من ربا، قرأ ابن كثير أتيتم مقصورا، وقرأ الآخرون بالمد أي أعطيتم، ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا ومجيئوهم ذلك على وجه الإعطاء، كما تقول أتيت خطأ وأتيت صوابا، فهو يؤول في معنى إلى قول من مد ليربو في أموال الناس، قرأ أهل المدينة ويعقوب لتربو بالتاء وضمها والسكون الواو على الخطاب، أي لتربوا أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس، وقرأ الآخرون بالياء وفتحها ونصب الواو، وجعلوا الفعل للربا لقوله فلا يربو عند الله، لقوله فلا يربو عند الله في أموال الناس، أي في اختطاف أموال الناس واجتذابها. واختلفوا في معنى الآية، فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك وأكثر المفسرين هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيب أكثر منها، فهذا جائز حلال. ولكن لا يثاب عليه في القيامة. مثل الهبة، مثل العطية، يعطيه بعض الناس، يعطي بعض الأغنياء بعض الأمراء عطية يرجو أن يعطيه أكثر منها، حتى يعطيه أكثر منها.

أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله، وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به. من ذكر القرطبي أشار إلى هذا؟ نعم، أشار القرطبي إلى هذا المعنى الثاني. ما ذكر البغوي ولا حافظه؟ نعم ما ذكره. كلام الشيخ الإسلام قريبا. شوف القرطبي هل تكلم على قبل ذكر المعنى هذا الثاني؟ ها قرطبي أطال جدا في هذه الآية. ها قرطبي لا، هل أشار إلى هذا المعنى الثاني؟ صرف النظر عن الإطالة، أشار إلى هذا ولا ما أشار؟ لا الظاهر ما كان. طيب شوف كلام الشيخ الإسلام. أحسن الله عليك. قال الشيخ الإسلام في كما في تفسير آيات أشكلت، والتحقيق أن الربا نوعان جلي وخفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر والظلم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فربا النساء من الجلي، فإنه يضر بالمحاويج ضررا عظيما ظاهرا وهذا مجرب، والغني يأكل أموال الناس بالباطل لأن ماله ربا من غير نفع حصل للخلق، ولهذا جعل الله الربا ضد الصدقات، فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الآية. انتهى. ما أعرف الربا. نعم تفضل. ولو فيه إثبات الوجه لله عز وجل كما سبق، تفسر المعنى الثاني على الثاني، وقيل عن معنى الآية، وقيل إن معنى هذه الآية كقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله، وما أتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس الآية معناها كقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله، وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به. ذكر معناها كذلك الزمخشري. هذا كلام جزئي أخصر من كلامنا وأوضح. أعد وقيل وقيل إن معنى هذه الآية كقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله، وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به. طيب. الله. نعم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم. في إثبات الوجه لله كما سبق في الآية السابقة. نعم. صلى الله عليه. إجمال المجمل على وجه الإجمال ما في تفصيل. نعم أحسن الله. التفصيل فالربا نوعان جلي وخفي. نعم وسيكون. نعم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم وسواكم في أحسن صورة وأحسن تقويم ثم رزقكم أي بما تقوم به، أي ما تقوم حياتكم به، ثم يميتكم أي في هذه الدنيا عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم أي في يوم القيامة بالبعث. هل من شركائكم أي من جعلتموهم شركاء مع الله في العبادة من يفعل من ذلك من شيء، أي من خلق أو رزق أو إماتة أو إحياء. والجواب أن لا أحد يفعل من ذلك من شيء، بل الله تعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، وهي من خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه الله وتقدس عن أن يكون له شريك كما يزعم هؤلاء المشركون.

وقصد الحيوان إيش وقال؟ وصار قال قبل قال الضحاك قبل قال العطية وقال عطية وغيره البر ظهر الأرض من الأمصار وغيرها والبحر هو والبحر هو البحر المعروف وقلة المطر كما تؤثر في البر تؤثر في البحر. القول الأول إيش؟ القول الأول قال قحط المطر وقلة النبات هو الظهر وأراد بالبر البوادي والمفاوز وبالبحر المدائن والقرى. هذا هو القول ما عداه مرجوح. نعم قال رحمه قال ابن الجوزي رحمه الله ظهر الفساد في البر والبحر في هذا الفساد أربعة أقوال أحدها نقصان البركة قاله ابن عباس والثاني ارتكاب المعاصي قاله أبو العالية والثالث الشرك قاله قتادة والسدي والرابع قحط المطر قاله عطية. وحنا الله يحسن إليك أو الأقوال ثلاثة كلها أمثلة كل واحد تعتبر نقصان المطر وكذا هذه أمثلة أمثلة وليس ولا يعتبر قول كل واحد مثل بمثال. يعني عليك يقال لحسن إليك كل ما فيه مفسدة للناس في أديانهم وأبدانهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت للناس يعني ما أصابهم من قحط وقلة مطر وتسليط عدو ورياح وعواصف وهي كلها هذه أمثلة كل أمثلة كلها بسبب ما أصاب الناس وغور للمياه. وشدة مؤونة وظلم وجور السلاطين كل ذلك بسبب ما عملوا ببعض ما عملوا ولو أخذهم بجميع عملوا لهلكوا. هذه أمثلة يعني الجزء على أقوال وهي أمثلة ما يبقى هي كل قول واحد أمثلة. نعم نعم إذا جاء الصام صام الصالح والطالح وإذا جاء أيضا الهلاك هلك الناس جميعا ثم بعثوا على نياتهم الصالح والطالح لا حول ولا قوة واتقوا فتنة لا تصيبن إلا ظلمكم خاصة ولا حول ولا قوة إلا بالله فجاءت العقوبة عمت لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم. اللهم صل وسلم. نعم أحسن الله إليكم. ذكر ابن عاشور القول الثاني أن المراد بالبحر المدن والقرى ثم قال وكأن الذي دعا إلى سلوك هذا الوجه في إطلاق البحر أنه لم يعرف أنه حدث اختلال في سير الناس في البحر وقلة فيما يخرج منه. وقد ذكر أهل السير أن قريشا أصيبوا بقحط وأكلوا الميتة والعظام ولم يذكروا أنهم تعطلت أسفارهم في البحر ولا انقطعت عنهم حيتان البحر على أنهم ما كانوا يعرفون بالاقتيات من الحيتان. ما كانوا قريش ما كانوا يعرفون البحر عن بحر الشتاء والصيف ما عندهم يروحوا البحر. لا مثل وين اطلق على يعني البحر على السكان مثل ما جاء في الحديث وإنا وجدناه لبحرا لما ركب فرسا قال إن وجدنا البحر واسع سماه بحرا واسع الخطى يعني في البراري. نعم وإن قال لا ترى وإنا وجدناه لبحرا يعني الفرس تطلق لكن الأقرب أنها البحار كما هي والمصائب اللي فيها مثل ما ذكر الغرق وتعطل الأسماك أحيانا تعطل الملاحة والتجارات في البحار والانقلاب وما يحصل فيه. نعم وحزم الجمود ولا ومثل الآن ما صار البترول يفسد ما أصابها في هذه الأزمة من فساد البترول اللي يكون فيها كل هذا من حتى تأتي أحيانا وفيات للأسماك كبيرة. نعم في بعض البحار. ما أقول بأنها ما أصاب ما يعرفون قريش ولا لا، لأن الآية عامة لقريش وغير قريش. نعم صلى الله عليه. قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يقول تعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمكذبين من قومه قل سيروا في الأرض، ويدخل فيه السير بالأبدان والسير بالقلوب. فانظروا أي نظر تأمل واعتبار كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي عاقبة المتقدمين من الأمم المكذبة، فستجدون عاقبتهم شر العواقب. كان أكثرهم مشركين أي كحالكم يا كفار قريش، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم إن استمررتم على شرككم وتكذيبكم، فإن ذلك هي سنة الله وعادته في المكذبين في كل زمان ومكان. فتلك عادة الله، فإن ذلك فتلك يعني الهلك. فتلك عادة الله في المكذبين. نعم فتلك عادة الله وسنته. فتلك عادة الله وسنته في المكذبين في كل مكان وزمان. نعم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. في كلام ابن جرير ها ليش؟ قال ابن جرير الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكره أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر، والبر عند العرب الأرض القفار، والبحر بحران، بحر ملح وبحر والبر إيش؟ عند العرب الأرض القفار، والبحر بحران، بحر ملح وبحر عذب، فهما جميعا عندهم بحر، ولم يخصص جل ثناؤه الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحر، فذلك على ما وقع عليه اسم بحر عذبا كان أو ملحا. وإذا كان ذلك كذلك دخل القرى التي على الأنهار والبحار، فتأويل الكلام دخل القرى التي على الأنهار والبحار. فتأويل الكلام إذا كان الأمر كما وصفت، ظهرت معاصي الله في كل مكان من بر وبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بذنوب الناس، وانتشر الظلم فيهما. نعم صلى الله عليه. نعم الفرس يعني واسع الجري. نعم. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك، أي توجه بوجهك وأقبل بقلبك واسع ببدنك للدين القيم، أي لإقامة الدين المستقيم وهو دين الإسلام، من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا مرد له من الله، أي لا يقدر أحد على رده إذا وقع. يومئذ يصدعون، أي يتفرقون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر فعليه كفره، أي فعليه جزاؤه وعقوبته، وهو عذاب النار والخلود فيها. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة مسكنا وقرارا حسنا بإيمانهم وعملهم الصالح. صلى الله عليه.

وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. كل طائفة صنفت تفسير على مذهب، والرافضة صنفت تفسير على مذهب، والمعتزلة والجهمية كذلك، والباطنية من العربي رسول يسمى فتوحات المكية وفصوص الحكم، كل سورة يسميها فص، نسأل الله العافية، فص كذا، قصة قوم نوح يسميها فص، قصة قوم فص. نعم، كل طائفة تصنف على يعني على معتقدهم. نعم، السلام عليكم. مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي، نعم، الذي كان يناظر الشافعية، ومثل كتاب أبي علي الجبائي المعتزلة، نعم، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، سمى التفسير الكبير على مذهب المعتزلة، نعم، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقد الزمخشري رئيس طائفة تسمى الزمخشرية من المعتزلة، نعم، صلى الله عليكم. فيها في فوائد مثل البلاغة والبيان، لكن لا يغتر به من قوة بيانه وبلاغته وفصاحة الزمخشري، يجرك إلى مذهبه وأنت لا تشعر. حتى قال ابو القيني: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، استخرجت الاعتزال بالمناقيش، ما تخرج منها. انه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، قال: اي فوز اعظم من الجنه، وسكت. قصد من ذلك ان كان رؤيه الله، رؤيه الله اعظم. نعم، لما جاء فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، قال على اي شيء اعظم من الجنه، ما في شيء اعظم. يعني قصد انكار رؤية الله. جاء في الحديث أن المؤمنين إذا رأوا ربهم عز وجل نسوا ما هم فيه من النعيم، قال تعالى: الذي لا يحصل في النعيم. وزيادة، الزيادة جاء تفسيرها في صحيح مسلم أنها النظر إلى وجه الله الكريم. نعم، إلى ربها ناظرة. نعم، في الحديث سلمان صريح فيها. نعم. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وكل واحد من هذه الأصول ستروا تحتها معنى باطلا، ستروا تحت التوحيد إنكار الصفات وإنكار رؤية الله، ستروا تحت العدل إنكار القدر، توحيد العدل والمنزلة بين المنزلتين، قالوا: المؤمن العاصي يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وإنفاذ الوعيد قصد بذلك إنكار الشفاعة، وأن العصاة تخلد في النار، وإن الأمر المعروف سترة الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. كل أصل من الصيام سترة تحت معنى باطلا. نعم، وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. نعم، وعن ذلك قالوا إيش؟ ومع ذلك عندي في نسختي وعلى ذلك عندي وعن ذلك وعن ذلك إيش؟ أحسن إليكم. وغير ذلك بدل وعن ذلك في نسخة أخرى وغير ذلك. وعن ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإن كل هذا داخل في التوحيد عندهم الصفات، وأنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. نعم، قولهم أو نتج عن ذلك. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ عدلهم اللي هو النص الثاني، هو العدل مضمونه إنكار القدر. نعم، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، هكذا يقولون، هذا العدل عندهم. نعم، يسمونها العدل. نعم، وأما عدلهم فمضمونه، فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها. أخرج ذلك أفعال العباد، قال أفعال العباد ما يقتل عليها ولا خلقها، فالعباد خلق من أفعالهم خير أو شر، بزعمهم لأنهم يقول لقول أن الله خلق المعاصي والذبائح كان ظالما، ففرا من ذلك قالوا العبد هو الذي يخلقها، سموا هذا العدل، لا يقدر عليها ولا يعذب عليها. نسأل الله العافية. مخالفات عقدية، اختلاف العقد، نعم. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. نعم، أما أفعال العباد الطاعات قالوا هذه خلقها العبد، فيجب على الله أن يثيب العبد على طاعته ويعاقب على المعاصي. وقال كان يقول ليس له يعني فضل في هذا عرق جبينه، يجب على الله أن يثيب المطيع هكذا، لأنه هو الذي خلقه وأوجده، صلى الله يعني حتى في تنقص الله عز وجل. نعم. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم. النعمان المفيد، من المفيد هذا مشهور من الرافضة. نعم. صلى الله عليكم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة. كالنعمان المفيد ومن؟ نعم، هو ذكره هنا. قال محمد ابن محمد بن النعمان أبو عبد الله ابن المعلم الرافضي الملقب بشيخ المفيد رأس الرافضة، له تصانيف كثيرة في الطعن على السلف. يقول المفيد وش معه، والثاني يقول وأبي جعفر الطوسي. قال هو طيب ولأبي جعفر. نعم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد مع أن الحديثة متواترة، أنكروها تواثر في إخراج العصاة صلى الله عليه وسلم، بل هذا التواثر مع ذلك ينكرها. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. أحسن الله إليكم. إيش لهم جوابا؟ أحسن الله. نعم. قال والمقصود إيه؟ أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. نعم، يعني اعتقدوا عقيدة فاسدة وحملوا القرآن على هذه العقيدة الفاسدة التي اعتقدوها. نعم. وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين. الحمد لله ما شاركهم في هذا البدع. نعم. لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما لا في رأيهم ولا اعتقادهم ولا في تفسيرهم، لا وفقوا في التفسير ولا في الاعتقاد. نعم. التفسير الذي حمل القرآن عليه يعني. نعم. صلى الله عليكم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. هذا أحسن الله إليكم. وما من تفسير بعده. نعم. قال: وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه كالزبخشري. نعم. وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه. هو الزبخشري صاحب الكشاف. نعم. حتى إنه يروج على خلق كثير مما لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. التي يعلم ولا يفسد ما يدري. اللي يعلم يعلم غيره، يعلمون أن هذا فاسد لكن هو ما يدري، مسكين نقلها ومشى. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. التي يعلم أو يعتقد فسادها. نعم. ولا يهتدي لذلك. نعم. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. نعم. هؤلاء والعياذ بالله دخلوا في الأصول، وصلوا إلى ما يفسد العقيدة العقائد والأصول. نعم. الإمام يرى. نعم. كمل شوف الموقف. نعم. لا كلام العالم هذا ما يدري، يقول هو ما يدري لكن هو معلوم من هذا فاسد. نعم. ولو يعلم يقول ما أدخلها. نعم. كم. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقراميطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر. مرج البحرين يلتقيان فعادي وفاطمة، يأخذ من الرجال الحسن والحسين. كلام سخيف. كلام. نعم. نعم. وقوله لهب وتبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. هذا ولا مجانين يقول مثل الكلام. نعم. فسرات التفسير. نعم. نعم. ولئن أشركت ليحبطن عملك. أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة. شوف الكلام الفاسد. نعم. هذا زيادة وعمر. ها؟ بين أبي بكر وعمر وعلي. نعم. ومثل ما ذكر ما مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهم الرجال الحسن والحسين. نعم. وكقولهم في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هي عائشة. نعوذ بالله. يعني وصلوا إلى حالة يضحكون منها الصبيان في انحرافهم وفسادهم. نعم. فسد عقولهم. وكقولهم في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير. وكقولهم في قوله تعالى: مرج البحرين علي وفاطمة.